السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين. ومعكم فضيلة الشيخ داعية الإسلام شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. نعم شيخ كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم ولا تعلم زوجتي أن أولادنا قاموا بعمل عقيقة في صغرنا أم لا. أن والدينا قاموا بعمل عقيقة في صغرنا أم لا، يعني هو لا يعرف أبوه عق عنه، وهي لا تعلم هل أبوها عق عنها أم لا. وقمت بعمل عقيقة لكل واحدة من بناتي الثلاثة، ولكنها كانت من الدجاج، ولا أعلم إن كانت تجزئ أم لا. وبإذن الله ننتظر المولود الرابع قريبا. أدعو الله أن يكون الولد الصالح. آمين يا رب العالمين. أخا لبناتي، إن كان يجوز عمل عقيقة لنا جميعا فكيف تكون، وما شروطها مع التوضيح. نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، العقيقة ليست فريضة وليست واجبة، إنما هي سنة مستحبة، فإن تيسرت للوالدين فبها ونعمت، وإن لم تتيسر فلا شيء عليهما، لأنها سنة لا فريضة ولا واجبة. وإن كنت تتحدث عن الماضي فأنت لا تعلم أن والديك عقا عنك، وكذلك الزوجة، فإن يسر الله عز وجل لك ولها أن يعق كل واحد منهما عن نفسه فبها ونعمت، أصبت أجر السنة. وإن لم يتيسر لكما العقيقة عن أنفسكما فعقوا عن أبنائكم البنات والمولود القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما العقيقة بالدجاج أو باللحم فإنها أشبه بطعام أهل البيت، وليست من النسك الشرعي، لأن أقل ما يجزئ في العقيقة شاه، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، للغلام شاتان وللجارية شاه، هذا أقل ما يجزئ، أو سبع بقرة أو سبع جمل، هذا أقل ما يجزئ في الأضحية إن تيسر لك. إن لم يتيسر ووسع الإنسان على نفسه وعلى أرحامه فصنع طعاما ولحما أو دجاجا وأطعم هؤلاء، فإن هذا من إطعام الطعام، وربما لو أكل منه الفقراء يكون من الصدقة العامة وليس من النسك في شيء، لأنك في هذه الحالة لم يتيسر لك، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. يعني ما ينفعش إلا العقيقة بدجاجة ولا الأضحية بدجاجة كما قال أحد. نعم، من باب أولى، لأنه الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الواحد منا يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فهذا أقل ما ورد في الإجزاء في العقيقة، هو الشاة للجارية والشاتان للغلام إن تيسر طبعا، وإن ذبح شاة واحدة عن الغلام فبها ونعمة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشاة وعق عن الحسين بشاة، يعني بواحدة وليس باثنتين. وكذلك في الأضحية أقل ما يجزئ فيها إما واحدة من الضأن أو من الماعز أو ما يعادلهما في البدنة أو في البقرة ألا وهو سبع البقرة أو سبع البدنة، لما ورد عن جابر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا نشترك السبعة في الجزور. وابن عباس قال: كنا نشترك العشرة في الجزور والسبعة في البقرة. جزاكم الله خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أم حبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، لو فضل. سمحت كان عندي بعض الأسئلة معلش. نعم اتفضلي. ماشي معلش. أنا كان من كام سنة كان في رجل جمع زوجته يعني وهو نائم قبل الفجر مباشرة، وهو ما يدركش بأي حاجة هو بيعملها بالليل، وهي كانت مفكرة ده قرآن الفجر. فهم هو قال يعني لما قلنا هيبقى في كفاره قبل ان ينتهي رمضان يعني قلنا هنطلعه، لان هو قال مش هقدر اصوم لان ممكن الموضوع يتكرر تاني، وهي كانت يعني مريضه ان هي ايه عندها انيميا وكمان مش قادره تصوم. فهم طلعوا اطعام 60 يعني 60 عليه اطعام 60 مسكين، وهي نفس القصه. فده في نفس رمضان في نفس رمضان اللي هو حصل فيه الموضوع ده. معلش فعاوز اسال هل ده يصح ويجوز، ولا وهل لازم يصوموا تاني يعني ولا. معلش تاني سؤال، لو انا معايا بعض المال يعني انا زوجي عاطيني الاذن ان انا اشيل منه فلوس باذنه يعني، فهو مصرف شويه، فانا لو هل يجوز ان انا بعض المال اشيله لبناتي في البريد بدون فوائد ولا لا يجوز؟ معلش السؤال التالت، هل موضوع رش الملح في البيت او ترك الملابس في الحمام، الموضوع انتشر من دول ان هم يقولوا لا يجوز لان الجن، ولا يجوز يعني رش الملح للجن، ما ينفعش نسيبه مقص، لازم نغلق باب الحمام، هذا حاجات شبه كده يعني. لو سمحت الكلام ده صحيح او خطا يعني؟ الرش ولا عدم الرش؟ لا، في يقول لك رش الملح يعني يمنع الجن و طيب واضح. تمام يا ام حبيبي. السؤال الرابع كان لو في حد ساعات الحد بيجي ينتهي بعد 6 أيام او 7 أيام، فهو ساعات يقطع 3 4 أيام او 5 أيام وينزل تاني يعني، انا مش عارفة هو ده حد ولا لا. الموضوع ده يعني مش عارفه يعني، ساعات ينزل بعد 5 6 أيام واكون طهرت نهائي وبقى كده ينزل، فانا مش عارفه ده داخل في الحيط اصلي او يعني أو عادتها لا. 7 أيام هي طيب. عادتها 7 أيام او 6 أيام، بس هي بقالها واضح الكلام مره ممكن. فأمان الله. واضح الكلام. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. اعزكم الله، مشارك انا واخواتي واخوات زوجتي سجلين. من ومن؟ انا واخواتي واخويا وزوجتي واخوات سجلين، متبقي 70. ينفع اخد سبع عقيقه لزوجتي وسبع اخر عقيقه ليا، ولا انا لازم 70 عقيقه ليا كذكر؟ يعني حضرتك يعني انت في سبع في العقيق، قصدي في الاضحيه صح؟ خلاص الاضحيه احنا واخدينها بين باقي 70 ما لهمش حد، ما لهمش اصحاب. 70 من الذبيحه. تمام. من العجلين، انا اخد سبع لزوجتي عقيقه اعق عنها وهصب يجزي عن عقيقه ليا، ولا لازم 70؟ تمام. حاضر، واضح الكلام. انا كذكر يعني يجزي لي سبع ولا 70؟ وجزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واياك يا استاذ محمد. نعم شيخي الكريم، أم حبيبة سألت أكثر من سؤال. موضوع ما حدث في رمضان دون قصد بين زوجين ولم يكن يعلم الزوج أن هذا أذان الفجر أو أذن الفجر، وهما أخرج كل واحد منهما إطعام 60 مسكينا، فهل هذا يجزي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا أسئلة، نحن الآن لسنا بصدد التحقيق في المسألة، لكن خلاصة الأمر أنهما وقعا في جماع في مع بداية الصوم يعني بعد بداية الصوم يعني بعد طلوع الفجر، وبالتالي فالرجل وزوجته ولله الحمد أخرج إطعام 60 مسكينا عن نفسه وعن زوجته أيضا على حد سواء. فإن كان فعل ذلك بالفعل وأطعم 60 مسكينا عن كل واحد منهما فقد أجزاء ما عليهما، وليس عليهما صيام بعد ذلك، إنما نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم وأن يغفر لنا ولهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. تقول معي بعض المال، يعني تقول أن الزوج يعني بإذنه هي تنفق منه، فهل يجوز لها أن تضع بعض هذا المال في البريد بدون فوائد بعلم الزوج الشيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، واضح أنها تعلم أنها لا يجوز للزوجة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، وما دام الزوج ولله الحمد الثقة بينهما موجودة، وهو قد أذن لها أن تفعل ما يعني المصلحة في المال، فلها في هذه الحالة أن تدخر لنفسها ولبناتها، يعني ليس لأمها ولا لأهلها، سواء يعلم أو لا يعلم، طالما ما خلاص في إذن عام، خلاص ما دام الإذن العام موجود فلها أن تدخر. ولكن هي الآن تسأل تضع المال في بنك في في البريد بدون فوائد ولا في، أنا أقول لا تضعي لا في البريد ولا غيره، إنما ضعي في بنك إسلامي، فالبنك الإسلامي سيخرج بنا بعيدا تماما عن منطقة المحرمات وبعيدا تماما عن منطقة المتشابه فيه أو المتشابهات، ونكون في مأمن في هذه الحالة. وليس وضع المال في البنوك الربوية بدون فوائد جائز، لأن هذا نوع من تدعيم هذه البنوك، بل ساعتها لو الإنسان اضطر لعدم وجود بنك إسلامي في حيه أو بلدته أو محافظته فوضع المال في هذه البنوك لا يترك لهم الفوائد، إنما خذ هذه الفوائد وضعها في أي جمعية خيرية من الجمعيات التي ترعى الفقراء والمساكين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة رش الملح وما شابه ذلك، سواء بقى عشان الجن أو عدم الجن، هل الرش مأذون فيه أو عدم الرش شيخنا الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأهم من مسألة الرش يا أستاذ أحمد وعدمه، يعني أنا لا أدري، الأخت السائلة تقول أصله منتشر في هذه الأيام، لا ده أنتوا لازم ترشوا، لا ده أنتوا لازم تغلقوا باب الحمام، لا ده أنتوا رش الملح ده كان قديما، لا لا الـ الـ الـ الـ ليه هذا الرعب من الجن والشياطين؟ يعني لماذا هذا الرعب من الجنة والشياطين ونحن المسلمون عندنا السلاح البتار الذي يهلك الجنة والشياطين، مش يعني يكف عنا أذاهم فقط، يهلكهم إهلاكا، ألا وهو ما تيسر من كتاب الله عز وجل أو بعض الأدعية والأحاديث والرقى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيبك، ما تشغليش بالك بموضوع الحمام مغلق، الحمام مفتوح، اجري بسرعة اقفليه، ليه ليه ليه الرعب ده؟ يعني لازم ترش، لا ولا عندنا الرش ولا عندنا إغلاق باب الحمام، ده حمام بيتنا احنا، مش حمام بيت الجن ولا العفاريت، ده احنا حرين نفتحه ولا نغلقه، ده شيء يرجع إلينا، إنما عندنا القرآن والأحاديث النبوية كافية ولله الحمد أن تكون حرزا للإنسان من أذى الجنة والشياطين. على سبيل المثال، احنا مش بنقول سورة البقرة، وإن كان سورة البقرة ورد في فضلها حديث طيب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تقدر عليها السحرة. ماشي، إذا قدرنا نقرأ سورة البقرة ده شيء طيب جدا للنفس وللبيت. أيضا هناك آية الكرسي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث صدقك وهو كذوب، إنه من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان، من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بما شاء من القرآن الكريم، فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس لم يعوذ بعدهما بغيرهما صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي، وبلاش حكاية الرعب من الجنة والشياطين والأعمال والأسحار، لا لا لا، هذا كلام كله من الخرافات من الخرافات والعادات السيئة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في ناس بتفعل هذا أمام الدكان وعشان الرزق وعشان مش عارفين، ربنا يهدينا. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه؟ طب أستاذ محمد، السلام عليكم. ألو. ألو ألا ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد. أهلا ناصر معك. من؟ ناصر معك. يعني أستاذ ناصر عاد إلينا، الحمد لله. تفضل يا أستاذ. أنا معك. ده شرف لينا، تفضل. وتعالى يا شيخ. عايز اتصل الشيخ شعراني اللي لك ايه الدعاء، ربنا يرزقنا وياك الصلاح. حاضر كده يا اسلام، لذلك كده وانا كفيف يعني. يا رب يحفظك يا عم ناصر، ربنا يعزك يا اخي. ما عندي اسئله برضه. هات الاسئله يا عمي. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي فأراد النبي أن يستخلصها لك خالصة لك من دون المؤمنين، معنى الآية دي يعني؟ حاضر. وكنت سمعت منك أنت ومقولة برضه، مش عارف حديث ولا إيه يعني، نفسك إن لم تزل بالطاعة شغلتك بالمعصية. حاضر. وآية تاني برضه، بارك الله فيك يا شيخ. نعم. وتفسير آية تاني برضه أقولها لك. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أيوة نعم معناها. حاضر حاضر. في حد معنا تاني؟ طيب حاضر. شيخي الكريم، سؤال أخير لأختنا أم حبيبة. مسألة الحيض لو 7 أيام، لكن أحيانا تكون يعني الحيضة 4 أيام أو 3 أيام ولا تطهر تماما ثم ينزل الدم بعد يوم أو يومين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة، لابد للمرأة وللفتاة البالغة أن تضبط حيضتها الشهرية وعادتها التي تستمر معها إلى سنوات طويلة، فإما أن تكون الحيضة 6 أيام، وإما أن تكون 7، وإما أن تكون أقل من هذا، وربما كانت أكثر من هذا في بعض الأحيان. المهم كل واحدة تعرف عادتها، لأن ضبط العادة الشهرية هو الذي سيضبط لها موضوع الدم. فإذا كانت حيضتها 6 أيام ونزل الدم في 2 أو في 3، ثم انقطع يوما أو انقطع في 2، ثم عاد في 5 وفي 6، فانقطاعه في الوسط لا عبرة له، لا نقف عنده، وأنت ما زلت في حيضتك حتى تنتهي المدة التي تعودت عليها كل شهر، وهي 6 أيام أو 7 أيام، ثم تنظرين في علامة الطهر. فإذا رأيت واحدة من علامات الطهر خلاص اغتسلي وصومي وصلي. وعلامات الطهر بعد انتهاء المدة جفوف المحل تماما، يعني لا تنزل لا سوائل شفافة ولا سوائل ملونة ولا دماء ولا غيره، بيسموه الجفوف التام لموضع الدم. هذه علامة الطهر الأولى. أما العلامة الثانية، إذا لم تتيسر هذه العلامة ولم تتضح لها، فهي العلامة الثانية وهي القصة البيضاء التي تعرف بالسوائل البيضاء الشفافة، ما فيهاش أي سوائل ملونة. إذا رأيت هذه السوائل البيضاء الشفافة بعد انتهاء حيضتك 6 أيام أو 7 أيام، خلاص أنت الآن طهرتي، فعليك أن تغتسلي وتتطهري فتصلي وتصومي وتصلحي بعد ذلك للحياة الزوجية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. أهلا مرحبا، تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ والله في نعم الحمد لله، الله يرضى عنك حبيبي الغالي. عايزين نسلم على الشيخ شعبان. الله يحفظك. مرحبا. مرحبا بك يا سيدنا، والله من زمان عايز اتصل بيكم والله. الله يكرمك يا شرف لينا، بارك الله فيك. الله يخليك، تفضل الله منا منكم صالح الاعمال. امين امين يا رب. تفضل. معلش بس يعني بعض الاسئله بس ارخم على حضرتك. طيب يا سيدنا، لو المراه او البنت يعني لحد يوم عرفه وهي لازالت حائض، يعني تنتقل من التمتع للقران، عايز اعرف دي بس. يعني حضرتك هي هذه حاجة. المراه حاجه يعني. حاجه. نعم. تنتقل من حج التمتع الى حج القران. يعني هي كانت متمتعه بالعمره والحج. بالعمره والحج. هتنتقل بالنيه الى القران؟ الى القران، الى حج القران. طيب انا طيب حاضر. سؤال تاني بس، انا يعني خريج ادب انجليزي، فعايز اعرف هل يجوز ترجمه معاني القران؟ ما شاء الله. حاضر حاضر. معلش سؤال كمان بس، بالنسبه للاثار اللي الناس بتلاقيها في الاراضي بتاعتها او كده، حكم ايه يعني، مثلا اوديها للدوله ولا اخدها لي، ولا حكم الشرع كده؟ طيب حاضر. اخت أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مرحبا. ازيك شيخ؟ في نعم والله. لو سمحت فيك، احنا هنتبع كل الاسره ما تخصش تواصلها ولا بابا بس؟ لا هاتي هاتي السؤال تاني. ما شاء الله انتوا هيضحوا هيضحوا. انا عايز سنذبح. سؤال ايه بقى بعد الذبح؟ ايه؟ بيسال عن القص والحاجات دي. القص؟ يعني احنا الله القص؟ يعني احنا هنذبح كل الاسره للوالد بس ولا طيب؟ نعم؟ يعني قص الشعر والاظافر للوالد بس ولا للاسره كلها صح؟ اه. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله يا بنيتي. نعم شيخي الكريم، أخونا الأستاذ محمد يقول نحن مشتركون، يبدو أنهم يعني في بدنة أو بقرة، الله تعالى أعلى وأعلم، لم أسمع جيدا، لكن يبقى أو المتبقي سبعان. هل يجوز أن يعق عن نفسه بسبع ويعق عن زوجته بسبع، يعني في السبعان المتبقيان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل بارك الله فيك، زادك الله حرصا، إن هو سيعق عن نفسه مع أن العقيقة ليست عليه، إنما كانت على الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لنا ولهم، لكن جزاه الله خيرا أنه سيستدرك هذا ويعق عن نفسه، لأن العقيقة نسك من أنساك الدين، وإن كانت سنة ليست فريضة ولا واجبة. ثم أيضا جزاك الله خيرا مرة أخرى أنك ستعق عن زوجتك، بارك الله فيك. بقي معك هذان السبعان، يمكن أن تعق عن نفسك بسبع وتعق عن زوجتك بسبع، لأننا منذ قليل كنا نتحدث أن أقل ما يجزئ في العقيقة واحدة من الضأن أو واحدة من الماعز أو سبع بقرة أو سبع بعير. أما قول عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان، هذا إن تيسر، أما في فعله فهو عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشات وعق عن الحسين بشات، رضي الله عنهما، تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ ناصر ربنا يحفظه يا رب ويكرمه، يقول أنا كفيف، ربنا ينير بصيرته، أمين يا رب العالمين، أسألكم الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يجعله من الصابرين المحتسبين، وأسأله تعالى أن يعوضه عنهما خيرا، وأن يكون جزاؤه عنهما الجنة كما ورد في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنار الله بصيرتك وأحيا الإيمان في قلبك وتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أخونا يسأل عن معنى الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى أحل له نكاح الهبة، لكن هذا النكاح اللي هو نكاح الهبة ليس لعامة الأمة، إنما هذا من خصائصه وخصوصياته عليه صلوات الله وسلامه، أن تأتي المرأة المؤمنة بمحض إرادتها الحرة وتهب نفسها للنبي عليه صلوات الله وسلامه، وله أن يقبل هذه الهبة وله ألا يقبل هذه الهبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذه من خصوصياتك وليست لأهل الإيمان الآخرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الأستاذ ناصر يقول، يعني وينسب الكلام أنا الذي قلته، وبالفعل أنا قلت هذا مرة أو مرات، الكلام ليس لي لكن أنا ذكرته: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. معنى هذا شيخي؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعده، وطبعا في البداية، هذه ليست آية من القرآن الكريم ولا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا هي قول عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن ما زال علماء الرقائق وعلماء القلوب والترغيب والترهيب يرددون ويكتبون هذه المقالة ويتداولونها في مؤلفاتهم وخطبهم ودروسهم. فالنفس إن لم تشغلها بالحق، يعني إن لم يكن صاحبها متمكنا منها مجاهدا لها، فشغلها بالحق، شغلها بالصلاة، شغلها بالقرآن، شغلها بالصوم، شغلها بالذكر والاستغفار والأوراد وغير ذلك، إن لم تشغلها بالحق ستكون هذه النفس فارغة، ساعتها ستتمكن منه نفسه وتشغله بالباطل. فهي إما أن ينتصر عليها بالمجاهدة فيشغلها بالحق، وإما أن تنتصر عليه بإهماله للمجاهدة فتشغله حينئذ بالباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت، عايز أكلم الشيخ أسأل كم سؤال يعني. طب هاتي الأسئلة الله يرضى عنك. معلش، أنا وزوجي على طول بتحصل ما بيننا مشاكل يعني. هو دماغه ناشفة جدا، ما بيسمعش أي كلام، وكل ما بتيجي الأهل يقول لي سيب عيالك وتعالي. فأنا مش عارفة أسيب عيالي وأمشي ولا إيه. ده لما بتروحي لأهلك؟ يعني لا، لما كنت زعلانه وكده خلاص انا يعني انا عايزه انفصل، فما هو مش راضي يطلقني كده، وهو واهلي يقولوا لي تعالي سيبي عيالك سيبي لي عيالك. وليك هو اللي بيقول لك سيبي عيالك وتعالي. أيوة. بدل ما يحل بينكما. هي قال لك اطفال سنهم ايه؟ الشيخ بيسالك العيال الاولاد سنهم قد ايه؟ 7 سنوات وخمس سنوات وثلاث سنوات. ما شاء الله. طيب حاضر. هو حتى في موضوع الشغل ما بيسمعش حتى اي نصيحه مني خالص يعني. هو على كده يعني ما بيشتغلش، بيشغل ناس معانا تجاره، بيشغل ناس وهو ما بيشتغلش، وظروفنا صعبه جدا يعني. في فلوس بنديها مرتبات للناس واحنا فلوس وظروفنا صعبه جدا، عشان هو مش راضي يشتغل ولا يتعب. حاضر، اصلح الله احوالنا جميعا. حاضر يا رب. طيب هو يعني انا مش عارفه اعمل ايه يعني، انا تعبت والله يعني، ربنا يعلم بحالي، انا تعبت مش عارفه اعمل ايه، ومنعني خالص من اي مال يعني، وبيظلمني وبدعي عليه وربنا بيستجيب دعائي، وهو في الاخر يقول لي انت بتدعي عليا. حاضر، في امان الله، ربنا يصلح الاحوال. أمة الله، السلام عليكم. ايوه وبركاته. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كان ليا سؤالين. اتفضلي. زوجي ووالده يعني داخلين في ربع بقرة. مشتركان في سبع واحد؟ لا، في ربع. في الربع. في الربع. بس هو يعني احنا زوجي قاعد لوحده في البيت يعني، ووالده لوحده يعني، احنا قاعدين معاه في الربع البيت. الربع ده هيبقى كل واحد ثمن. لا لا، بس هما الحياة مشتركة ولا الحياة مشتركة؟ كل واحد فيكم يعني انتوا في بيت واحد ولا؟ احنا في بيت واحد بس الحياة مش مشتركة، فاحنا كنا مفكرين احنا كده دخلنا في الحياة يعني. لكن في بيت واحد، في منزل واحد. ايوه في بيت واحد. ايوه في بيت واحد. بس احنا يعني دخلنا مع بعض في الربع، بس هل دي كده تعتبر اضحيه ولا مش اضحيه؟ حاضر. السؤال الثاني يا اختنا. السؤال الثاني ان انا داخله يعني، اختي خدت بطاقتي ودخلت بيها يعني، هي ما معاش، متعثره ان هي ما طلعتش بطاقه وكده، فدخلت يعني ببضاعه تحتي، عملت دفتر توفير في البريد يعني، فقال انا هل انا عليا يعني، عملت دفتر توفير باسمك؟ باسمي، خدت بالبطاقه بتاعتي يعني. واضح. انا كنت عاملها لي يعني، عملناها من فتره وكده، بس انا ما كنتش اعرف ان يعني الموضوع ان الربا او ان يكون في ربا او كده والحاجات دي. طيب. فانا يعني مش متاثر ليا دلوقتي ان انا اعمل، ان انا اسحب، ان انا اقول لها مثلا تسحب الدفتر وكده، فهل ايه يعني، قال عليا اسم دلوقتي؟ طيب حاضر، شكرا، السلام عليكم، وارجو الدعاء لو سمحت. حاضر، ربنا يحفظك. فمن الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الملحدون في آيات الله تعالى، أي الجاحدون المنكرون المتأولون آيات الله على الوجه الذي لا تحتمله. الملحدون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أيضا، هؤلاء جميعا لا يخفون علينا. الله عز وجل عليم بهم، عليم بخفايا صدورهم، عليم بمن وراءهم، محيط بهم، قادر عليهم، لكنه تبارك وتعالى إن أمهل فإنه لا يهمل. هؤلاء توعدهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يخفون علينا، وهذا في سياق الوعيد والزجر لهؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يردنا ويردهم إلى دينه ردا جميلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ أيمن يقول لو المرأة حتى يوم عرفة يعني تكون حائضا، هل وتنقلت بالنية من التمتع للقران، نعم، ما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه المرأة لعذرها، والعذر اللي هو الحيض امتد بها إلى آخر مهلة في الإهلال بالحج، وهو يوم عرفة، ما عندناش مهلة أخرى، وبالتالي في هذه الحالة لها أن تدخل الحج على العمرة وتسير قارنة، تصبح قارنة، يعني تؤدي نسكين في عمل واحد، نسكين بنيتين وهي العمرة والحج، ولكن بعمل واحد، والقارن ليس عليه في هذه الحالة إلا طواف إفاضة واحد وسعيا واحدا، ثم بعد ذلك تكمل بقية الأركان والواجبات، سواء كان الوقوف بعرفة، سواء كان المبيت بمزدلفة إن تيسر لها، وإلا يكفي مرورها برحلها وسياراتها وأتوبيساتهم في مزدلفة، سواء برمي الجمرة يوم العيد والتقصير أيضا يوم العيد، وإن كان تيسر لها هدي، لأنه القارن عليه هدي، إن تيسر لها هدي تابحت هديها يوم العيد، وإن لم يتيسر لها هدي فعليها صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى بلدها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم تمضي إلى نهاية النسك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ أيمن ما شاء الله خريج أداب إنجليزي، هل يجوز يسأل يعني ويقول ترجمة القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه من فواتيح الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لمثله بارك الله فيه، إن كان طالب علم يحسن فهم معاني القرآن الكريم، فهم الصحيح بفهم السلف الصالح، يعني يمسك كتاب تفسير من الكتب المعروفة لدى السلف، كمثلا تفسير ابن جرير، أو مثلا تفسير الإمام ابن كثير، أو مختصر تفسير الإمام ابن كثير مثلا، أو تفسيرات معاصرة كتفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله، أو كتاب أيسر التفسير لشيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري، كل هؤلاء ما شاء الله تفسيرات أولا صحيحة سلفية سنية تعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إن كان يحسن هذا بالفعل، ويحسن أن يترجم المعاني إلى معانيها في اللغة الأجنبية ترجمة صحيحة، لأنه سيكون حينئذ مبلغا عن الله ومبلغا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فله ذلك، وسيكون هذا فتح من فواتح الخير عليه، يؤجر عليه جدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لكن لو أمسك بالمصحف أو بالقرآن الكريم وترجم، طبعا هي الترجمة مش ترجمة حرفية، دي هتبقى معاني دون تفاسير، هل هذا جائز؟ ما احنا هناخد، ما هو تفاسير، يعني انا لا افسر القران؟ لا انا اقصد احنا بنقول خد تفسير من القران وترجمه. الفاتحه ترجمها الى اللغه الانجليزيه فهتكون معاني القران باللغه الانجليزيه. أيوة، وليس ماشي القران معاني، ما هو المعاني ديت، المعاني هي تفسير القران الكريم. نعم، فانا امسك كتاب تفسير متيسر لي، وليكن مثلا كتاب الشيخ السعدي ولا كتاب الشيخ ابو بكر الجزائري ايسر التفاسير، وهو مجلدان، فالتفسير بسيط وسهل وميسور، يصلح للعامة والخاصة على حد سواء، ويبقى وظيفتي أنا الترجمة لهذا التفسير بنقل معناه الصحيح عبر اللغة التي أجيدها، سواء كانت فرنسية أو كانت لغة إنجليزية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. الله يكرمك. بقول لحضرتك احنا عندنا مغسله ملابس. لا، وطي التلفزيون يا استاذ علي من فضلك. ده بتقفل الصوت ده يا محمود عشان مغسلة ملابس؟ مغسلة ملابس. فهل في مشكلة أحيانا مثلا يجي لنا فساتين، ملابس ضيقة، حاجات من هذا القبيل، في مشكلة إن احنا نغسلها ونسويها مثلا ملابس حريمي يعني، افهم. فساتين زفاف، هو في فساتين فساتين رجال يا رجل؟ سواريه؟ لا يعني بتكلم طيب. ملابس ضيقة، بقول ضيقة حريمي يعني، ايوه نعم. بوضح بالنسبة لك. طيب ربنا يبارك لك يا رب، يحفظك يا استاذ علي، في امان الله. وعليك صلاه وكاد امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، عندي اتفضلي يا امه اربع الله. اسئله بعد اذنكم. ايوه نعم اتفضلي. اول سؤال، هو نعم. يعني اللي بيموت في حادثه واللي بيموت على الفراش، هل يعني اللي هو بيموت في حادثه ده بيشوف الملك، ملك الموت يعني؟ حاضر. السؤال الثاني، ما حكم وجود السلف يعني اللي هو اخو الزوج في الشقة وبيبات من غير ما يعني ما يكون ممكن الزوج يتأخر في الشغل وساعات بيبقى عند اهله وكده مع عدم رضا الزوجة، ويعني يعني ايه الزوج غير موجود واخو الزوجة زوجها يعني. يبيت عند اخي، عند اخيه في غياب الزوج احيانا. اخو بيبيت في الشقه معايا يعني ايه، بس طبعا هو فضى وانا فضى كده. واضح. انا فاهم طبعا، انا مش فاهم فاهم خالص. طيب وبضرب وبشتم وكده، وهو بس هو اساسا هو من جوه مش راضي، بس هو هي الام بس يعني اللي هي حماتي يعني هي اللي عايزه كده. الله يهديها ويتوب عليها وعلينا وعلى المسلمين جميعا. حاضر. الثالث، ما حكم رضاعة الطفل لو الوحدة يعني على جنابه وكده؟ وفي آخر سؤال، ما حكم يعني لو أنا قريت في المنام يعني إن أنا بوقع الوحدة ميتة وأنا كنت بزورها، يعني أهلي كانوا بيبعتوني ليها وأنا كنت صغيرة يعني، كان عندي 12 سنة. الأخيرة دي مش بروح وكده وبقعد معاه وكده بسأل عليها. ما أنا مش فاهم، مش فاهم المنام. وكنت بحبها وهي بتشدني وهي قالت يعني. يا أما يعني ما الحكم؟ فهي كانت بتسألني بتقول لي هي بنت ابني جابت ايه؟ بقول لها جابت عبد الرحمن. بس انا كنت بوكلها يعني. وجزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر في امان الله. نعم شيخي الكريم. الاثار يقول لو يعني انسان وجد اثارا في بيته او في اي مكان، لمن هذه الاثار؟ له أم للدولة أم لمن شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. هو الحقيقة هذه المسألة من المسائل المحيرة، لأنه الأصل من الناحية الشرعية أن من وجد شيئا في أرضه أو في بيته فهو له، إنما نحن سنصطدم في هذا بما يعرف بالقضاء، القضاء أو قوانين الدولة. قوانين الدولة، فإنه قد صدر القانون منذ سنوات طويلة جعل الآثار مالا عام لا يجوز التعدي عليه، ملك للدولة. ملكية عامة يعني للدولة. وبالتالي أنا دائما ما أقول خير لك من أن تصطدم بمنظومة قوانين ولوائح لا ترحم، بل وجيش من السماسرة والتجار لا يرحمون، عادة ما يضحون بأضعف نقطة فيهم، وأضعف نقطة فيهم أنا المسكين اللي هو وجد في بيته ولا في أرضه، عادة ما يضحون به في سبيل إن هم ينجوا بالفريسة التي أخذوها، وبالتالي يصطدم هو بالمفاسد. وبعضهم يستعينوا يعني أصحاب الخبرة بالجن وما شابه ذلك في بعض الأحيان. نعم. في بعض الأحيان. عشان كده أنا أقول أحسن وأأمن فضرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، سلموا للدولة، والقانون نظم عملية التسليم، فمن سلم أثرا صحيحا غير مقلد بيقيم بالسعر السوقي بالفعل في لجنة مختصة في وزارة الثقافة أو وزارة الأثار، لا أدري الأثار الآن وزارة مستقلة ولا تابعة لوزارة الثقافة، الشاهد بيقيم الأثر بقيمته السوقية الفعلية ب 2 مليون ب 10 مليون بأقل بأكثر، وبيعطى الرجل اللي هو سلمه 25% من قيمته يعني ربع قيمته، وهو آمن لا يصطدم لا بقانون ولا بسماسرة ولا بشرطة ولا بشيء من هذا، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الابن أمة الله قال سنذبح إن شاء الله الأضحية. القص بقى من الشعر والأظافر على الوالد المضحي أم على سائر الأسرة؟ المنع يعني شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الوارد في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. والحديث هنا والكلام فيه عن المضحي فقط وهو رب الأسرة، وليس عن المضحى عنهم وهم الزوجة والأولاد، فهذا حديث يختص به المضحي يعني الأب وليس بقية الأسرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ممكن يا عبد الرحمن نأخذ اتصالا أو اتصالين يعني إن أمكن؟ لا بأس. الأستاذة أمة الله مشاكل مع الزوج، هي وصفته بأوصاف أنه عنيد و و و و و و ولا يعمل والظروف يعني يعلمها الله، فماذا تصنع معه؟ بس الوالد أو الأسرة عندها إذا اتصلت عليهم: سيبي ولادك وتعالي. طبعا 7 سنين و5 سنين و3 سنين صغار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة: الصبر على ما تجدينه من أذى الزوج وسوء طبعه معك وتضييقه عليك أهون من أن تطلقي وتتركي أولادك إليه لا إليك، وأنت الأم الأحق بالحضانة. فأنت الآن ما بين ويلتين: إما أن تصبري وتحتسبي ويكون معك أبناؤك فتضحين بصبرك واحتسابك عشان خاطر الأولاد، وإما أن تضطري أن تقبلي العرض من أهلك وهو سبيل الأولاد وتعالي اتطلقي. فأنا أرى أنه الحل في الصبر والاحتساب في وجود أولادك بين يديك أفضل بكثير جدا جدا من أن تطلقي وتتركي هؤلاء الأطفال لمن تتركيهم حينئذ 7 سنوات و5 سنوات و3 سنوات، هم أحق بك وأنت أحق بهم. وأما الزوج فانصحيه أحيانا وذكره أحيانا واصبري عليه أحيانا وأكثري له الدعاء في هذه الأيام أنا الفاضلة. أدعو عليه والله يستجيب. لا لا لا، غلط غلط غلط. أنت أفسدتيه بهذا الدعاء عليه، كما ورد أن الرجل أتى للإمام الحسن البصري وهو يشتكي ولده وعقوق ولده، قال: يا هذا أنت تدعو له؟ قال: لا أنا أدعو عليه. قال: أنت أفسدته، الدعاء ده أفسده الدعاء عليه. يعني الواحد يدعو لولده ولزوجه يدعو ولأهله لولده والعكس يدعو لزوجته يدعو تدعو لزوجها. ندعو لهم مش ندعو عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام مهما أساءوا، لأن إحنا اللي هنشيل نارهم كما يقولون. صحيح، إحنا اللي هنكتوي بهدمهم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على إخوانكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم خشية أن توافقوا ساعة إجابة من الله تبارك وتعالى الله فيكون ثم هو يعني لا يصح الدعاء عليه. إنما ادعوا له أحسن في هذه الأيام الفاضلة، لعل الله عز وجل أن يصيب دعواتك بإجابة فيصلح الله حاله وحالنا وحالكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنية الأيام اللي هي القضاء من رمضان؟ حاضر. وسؤال تاني. نعم. ما حكم الجمع بين العقيقة واللحمة الأضحية أو الأضحية عامة؟ حاضر. في ذبيحة واحدة؟ حاضر. سؤال تاني معلش. تفضل. حكم إظهار العين من النقاب؟ حكم إظهار العينين من النقاب. نعم. حاضر. فأمان الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. بارك الله فيك. الله يسلمك ويسلمك. ويشهد الله أنه يحب قناة الله في الله. يا رب يحبك ويحفظها ويحفظكم يا رب. أختم سؤال إن شاء الله. طب ارفعي صوتي قليلا من فضلك، تفضلي يا امة الله. ماشي. استغفر عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر النشعين في ظلم بالنور الثاني يوم القيامة. حاضر. يوم القيامة. في سؤال ثاني؟ فهل الحديث يخص الرجال فقط أم لنا نفس الأجر؟ حاضر. حاضر. ممكن سؤال ثاني معلش؟ اتفضلي. معلش يا شيخ، انا صاحبة السؤال بتاع محو الامية بتاع امبارح. ايوه نعم اتفضلي. طب خير، ما هو الشيخ اجابك امس. لا ما انا بقول لحضرتك ان احنا، ما تسمعيش نفسك يا امة الله وكملي كلامك اتفضلي. وطي التلفزيون. انا لم، انا صاحبة السؤال، انا حضرتك لم اخذ الفلوس، ولكني اسأل هل يجوز لي ان انا اعلم الناس غير الناس دول، لان هم اساسا مش راضين يتعلموا، فانا ما اخذتش الفلوس لسه اساسا. الحمد لله، هذا من فضل الله عليك. نعم بقولك هذا من فضل الله عليك، الشيخ قالك هذا مال ليس من حقك فانت ما اخذتيش، فالحمد لله نحمد الله. سؤال واضح كده يا امة الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب عندك سؤال تاني؟ سؤال بس، هل ان انا ممكن اعلم الناس غير الناس دي، لان هم اساسا مش راضين يتعلموا اصلا. كتبت هذه الجزئية. نعم حاضر حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي يا شباب بهذه الاتصالات، واعتذر لكل مشاهدينا الكرام لان الوقت داهمنا، واتمنى ان احنا ناخذ كل الاتصالات لكن ما باليد حيلة. نسأل الله السلام. زوجي ووالده في الربع اشتركوا في بقرة، هم يعيشون في بيت واحد لكن الحياة منفصلة. شيخي الكريم، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، الربع من البقرة أو البدنة لا يكفي عن مضحيين، لا يكفي عن اثنين مضحيين، لأنكما الآن وإن كنتما تسكن في عمارة واحدة لكن كل في حياته المستقلة، والربعين يعطون ثمنين ولا يعطون سبعين، والثمن أقل من السبع، فحينئذ سيكون نصيب كل واحد منهما ثمن البقرة وليس سبع البقرة، وأقل ما يجزئ في الأضحية في هذه الحالة سبع البقرة وليس ثمن البقرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختي أخذت بطاقتي وعملت دفتر باسمي، دفتر توفير، وهي ما عندهاش الوقت أو التيسير في الأمر أنها تسحب هذا الدفتر أو هذا المال من الدفتر، فما حكم هذا الدفتر شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كنت معذورة بالطبع في بداية الأمر لأنك لم تكون تعرفي طبيعة البريد أو طبيعة البنوك التي أقامت الحساب فيها أختك غفر الله لنا ولها، فأنت معذورة في بداية الأمر لا شك، ولكن هل في هذه المدة الطويلة بأن شهور أو دهور وما زالت أختك لا تحمل بطاقة شخصية؟ أكيد طبعا، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة استخرجت بطاقة شخصية لنفسها، ففي هذه الحالة عليك مناصحة أختك، إن انتصحت بأن تنقل الحساب إلى بنك إسلامي فبها ونعمت، وإلا فقولي لها احملي هم نفسك، وأكيد الآن معك بطاقة، وتنازلي لها عن الحساب باسمها، وهذا إجراء معروف في البنوك ومكاتب البريد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أمة الله تسألكم الدعاء شيخي الكريم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، ويتقبل منا ومنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ علي يقول عندنا مغسلة ملابس، حكم غسل الفساتين والملابس الضيقة طبعا الخاصة بالنساء عندهم. نعم شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأبرأ للذمة يا أستاذ بارك الله فيك أن تنتقي زبائنك أو أن تنصح زبائنك، لكن على العموم لو لم تستطع هذا، وهو شيء صعب في الحقيقة، صعب جدا، نعم، فليس عليك شيء، فأنت اغسل هذه الملابس على أنها تلبس في البيت أو تلبس في الوضع المشروع، يعني هي ضيقة لكن لعلها أن تلبسها في بيتها، أيوة هي ضيقة لكن لعلها أن تلبسها لزوجها، ليس بالضرورة أن تلبسها خارج البيت. وإن فعلت الثانية بمعنى أنها لبستها خارج البيت يعني في الممنوع، فاسمها حينئذ على نفسها لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله تسأل: الذي يموت في حادث، نسأل الله حسن الخاتمة، أو على فراشه، هل من مات في هذه الحادثة يرى ملك الموت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن جميع الأموات سواء في حادث ولا في غيره يرون ملائكة الرحمة ويرون ملائكة العذاب، وهذا مشهد لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. ثم هؤلاء الأموات بصرف النظر عن نوعية الموتى أو الطريقة التي مات بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت، يعني بصراحة في يعني مش عارف إزاي الأم تسمح لابنها أن يبيت عند أخيه وهو في غير موجود في البيت وغير راضية، وزوجها غير راض، طبعا كل في غرفة منفصلة، لكن الوضع في حد ذاته يعني حكمه يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. طبعا في هذا الباب وارد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم، شوف التحذير بهذا اللفظ، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم: أفرأيت الحم؟ والحم هم أقارب الزوج، إخوانه أو أبناء عمومته. قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. فللزوجة أن تتضرر من هذا تماما، وأن تمتنع هي من المبيت في البيت إذا بات سلفها فيه، سواء كان الزوج موجود أو حتى كان الزوج من باب أولى غير موجود، لأن هذا يخدش حياء المرأة ويضيق عليها يعني أنفاسها، فلا تستطيع أن تلبس ولا تستطيع أن تدخل يعني لقضاء شأنها وحوائجها، يعني هذا من الضيق والعنت. نعم، والأخطر فعلا وجود الزوج، وهذا خطر جدا. يعني كيف يليق بالزوج أن يرضى بهذا حتى لو كان هو غير راضي جواه؟ يا سلام، ما الذي انتفعنا به بعدم رضاك الداخلي؟ لو في ناس بتأخذ هذا الأمر على كرامتها قوي يا شيخ، يا سيدي أنا ابني متربي وابني يا كويس، يا سيدي الحبيب أيوه متربي صحيح متربي، احنا لا نشك فيه ولا نشك فيها، لكن متربي إنما فين هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين تعليمات الإسلام؟ فين الحلال وفين الحرام؟ يحرم أن يختلي هذا الرجل وهي تحت سقف واحد، لا يصح. نعم، وأنا أقول لهذا الزوج اللي هو ساكت كاره وجاي على الزوجة، مش بينصح الأم، ده ضربه وشتم، جاي على الزوجة اللي هي مصيبة وطارق أمه. لا يا أخي الحبيب، احترام الأم على العين والراس وبر الأم على العين والراس، لكن مش إلى هذا الحد. نعم، إذا أمرت بمعروف، لكن هي الآن بتأمر بمعصية، فلا سمع لها ولا طاعة. وأنا أذكر هذه الأم بارك الله فيها اللي هي حماتها: هل ترضين على ابنتك المتزوجة برة أن يبيت معها سلفها في غير وجود زوجها؟ هل الأم ترضى هذا لابنتها؟ الجواب قطعا لا. طيب اللي ما ترضوش على بناتك؟ لا ترضينه على بنات الناس، ففي الحالتين حرام، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يلهمهم الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حيث وسلم، معذرة، ده سوء أدب مني، رسائل شيخنا كده. حاضر، ربنا يرضى عن حضرتك. ما حكم رضاعة الطفل لو المرأة جنب؟ لا بأس، تمام، ليس هذا حرام ولا مكروه. أنا سمعت بس من الجزئية الأخيرة وحاولت أستوقف أمة الله، ما سمعتنيش، كنت بأكلها وقالت لي مين اللي جاي. لا، على العموم الحلم مش باين، يعني لا اتضح ليك ولا اتضح لي، وأنا يعني أسألها أن تصرف نظرها عن هذا بارك الله فيها، ولا تنشغل لا بالأحلام ولا نعم. هل يجوز جمع النية في صيام القضاء ما عليها من رمضان وهذه التسعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو السلام. قصدك انك هتصوم الايام اللي عليك من رمضان في هذه الايام اصابة لبركة هذه الايام واعمالها الصالحة وخيرها وبرها، ما فيش مشكلة. لكن ان كان قصدك انك تقضي ايام رمضان بنيتها ومعها نية صيام العشر، فان القضاء فريضة لا تزاحمه النوافل، لا بنية ولا بوقت، حاجة من اثنين: يصوم القضاء فقط، يصوم هذه الأيام على أنها صيامها مستحب والقضاء لسه قدامنا شهور حتى رمضان القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو كانت الذبيحة واحدة من الضأن يعني خروف أو واحدة من الماعز، فهذه تجزئ عن نسك واحد فقط، تجزئ إما عن العقيقة وإما عن الأضحية، لأن إحنا من شوية كنا نقول إنه أقل ما يجزئ في العقيقة شاه، وأقل ما يجزئ في الأضحية شاه أو واحدة من الماعز. إنما لو هنشترك في ذبيحة كبيرة بقرة وناخد سبعين، سبع للأضحية وسبع للعقيقة، ما فيش مشكلة. هنشترك في جمل وناخد سبعين، سبع للعقيقة وسبع للأضحية، ما فيش مشكلة. أو حتى عشر للأضحية وسبع للعقيقة، ما فيش مشكلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم إظهار العينين من النقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو إظهار العينين في الحقيقة شيء لازم لحاجة المرأة وحركتها ومشيها وصعودها ونزولها، لكن ما لم تكن العينان متبرجات فيهن بزينة. نعم. سريعا شيخنا الكريم جزاكم الله خير، عشان المخرج يعني ماسك ودني صراحة، مش عارف أخلع السماعة ولا أعمل معي. أمة الله، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أختنا تقول: هل هذا الحديث خاص بالرجال دون النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأصل أن صلاة الجماعة على يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر والحنابلة، أنها واجبة على الرجال دون النساء، وبالتالي الرجال هم المخاطبون أصالة بهذا الحديث، إلا أن تخرج المرأة بقناعة أو برضا زوجها أو رضا وليها إلى الصلاة مثلا، فقد كانت النساء من الأنصار الأنصاريات والمهاجرات يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن عليهن من الفتنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أختنا تسأل وتقول، هي صاحبة سؤال، حضرتك ما كنتش معنا أمس. لا لا لا، أنا ما كنتش معكم. هي ما كانتش يعني بتعطي بعض الناس دروس محو الأمية وما بيروحوش، مش عايزين يتعلموا، هل تعلم غيرهم أم ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم، إذا أرادت الخير لنفسها تعلم غيرهم. إذا كان هؤلاء قوم كسالى غير جادين في طلب العلم، فانظري لعل الله أن يبدلك بخير منهم، ممن يريدون بالفعل أن يتعلموا، فخيركم من تعلم العلم وعلمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية. بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم. أمين يا رب العالمين، ونفعنا الله بعلمكم. والله أنا أسعد بهذه اللقاءات، أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. آمين. وعليكم وعلى السادة الأفاضل المشاهدين والمشاهدات، وأن يحفظ الندى وأن يحفظكم من كل مكروه وسوء. فالحياة مشاركة، ومعا نحمل هذا الحمل، حمل الدعوة إلى الله عز وجل. شاركونا، بارك الله فيكم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما تعالى